ولذا قال والاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، فإذا ظهر أضر الناس جدب الأرض وأضر بهم تأخر المطر أو ضرر أو غور عيون أو أنهار، ولو كان القحط في غير أرضهم صلوا صلاة الاستسقاء جماعة وفرادى حتى في السفر. يعني معنى هذا أنها لا تصلى وأنه ليس لها سبب إلا في حالة التضرر من انقطاع المطر. التضرر من انقطاع المطر هذا هو إيش؟ هذا هو سبب الاستسقاء. يعني ما يستسقون ما دام فيه، يعني ما دام المطر وما دام يعني النبات وما دام الأنهار ناشية وكذا، هذا ما يستسقى، ليس له حاجة، ليس له حاجة وليس له يعني ضرورة. إذا لا تكون الصلاة إلا في حالة يكون الناس أو مضطرون إليها. إذا اضطروا إلى الغيث واضطروا وانقطعت الأمطار وتأخرت عن مواسمها وانقطع النبات وكذا، صليت صلاة الاستسقاء. يعني هذا هو سببها. ولو كان الاستسقاء أو كان الضرر في غير المكان الذي نحن فيه، يعني مثلا نفرض مثلا الجزيرة العربية أو المملكة العربية السعودية، يعني مثلا نفرض أن المنطقة الغربية فيها ربيع وفيها كذا، ولكن المنطقة الوسطى أو المنطقة الشرقية منقطع عنه مطر، تصلى الصلاة هنا. الصلاة هنا تصلى بالدعاء لهم، إن الله يغيثهم وإن الله سبحانه وتعالى، وهي ليست يعني خاصة بالحدود السياسية وحدود البلدان، لا، المسلمون كلهم سوا يدعو بعضهم لبعض. فإذا كان مثلا في بلد ولو كانت يعني غير لا يدعى لهم، مثل لو أصابهم زلازل أو أصابهم كذا يدعى لهم، فالمؤمن يدعو لأخيه المسلم، يدعو له بذلك. يعني أن المهم من هذا أن صلاة الاستسقاء لا تكون إلا عند الحاجة، عند الحاجة، ماذا ما في حاجة فلا تصل، ما تصل. فالدعاء لا يكون إلا عند الحاجة إلى المدعو فيه. والمطر مثل الأمطار يعني جفاف الأنهار، جفاف، إذا جفت الأنهار مثلا في البلدان التي فيها أنهار أو غارت مياه الآبار أو نحو ذلك، يعني يستسقى. أو مثلا قطعت العيون، في عيون وشلالات تنزل من الجبال تسقي يعني الحرث وتسقي الزرع وتسقي والناس يستسقون منها وكذا، إذا انقطعت هذه العيون أو جفت أو كذا يصلى صلاة الاستسقاء، يصلى صلاة الاستسقاء. فالمهم من هذا أنها لا تصلى إلا في هذه الحال، وهي سنة مؤكدة، يعني ليست واجبة، ليست من الواجبات كالصلوات الخمس أو صلاة العيد، لا، هي سنة. معنى سنة فضيلة. السنة لها إطلاقان، المحدثون وصدر الإسلام يعنون بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال هذا من السنة كذا، قاله الصحابي أو قاله التابعي أو نحو ذلك، قال من السنة كذا وكذا، أيها، يعني معناه أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون من السنة المؤكدة وقد تكون من السنة المخففة. أما الفقهاء فهم اصطلحوا على أن المراد بالسنة يعني العمل الفاضل الذي ليس بواجب، الذي دون الوجوب يقولون له سنة، لأنهم يقسمون الأحكام الشرعية، يقسمونها إلى خمسة أو سبعة أقسام، يقولون واجب ومحرم وسنة ومكروه ومباح وصحيح وباطل أو فاسد. هذه يقسمون اصطلاح لهم اصطلح عليها الفقهاء أنهم يسمون الأحكام الشرعية بهذا الاسم. فالواجب عندهم ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا واجب. إذا أثيب الفاعل مثل الصلاة الخمس، الصلوات الخمس، صوم رمضان، مثل كذا، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا المراد فيها الواجب، هذا الواجب من الأحكام الشرعية. المحرم ما عوقب فاعله وأثيب فاعله وأثيب فاعله وأثيب ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، مثل والعياذ بالله الفواحش ومثل شرب الخمر ومثل يعني ومثل ذلك الغيبة والنميمة والأشياء، هذه فاعلها يعاقب، وتاركها إذا كان تركها لله، إذا كان تركها لله يثاب على ذلك، هذا المحرم وهذا الواجب. المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، يعني شيء مكروه ما وصل إلى درجة التحريم، هذا فاعله لا يعاقب، لكن تاركه لله تبارك وتعالى يثاب على هذا. المباح ما استوى فيه الطرفان، المباح يستوي فيه الطرفان، لا فاعله يعاقب ولا تاركه أيضا كذلك يلام، هذا المباح. هذه خمس. وهناك الصحيح والباطل أو الفاسد. فالصحيح من عقدت آثاره ونفذت يعني التزاماته، هذا هو إيش؟ هذا يقال له الصحيح. والباطل ما لم تنفذ يعني إيش؟ آثاره وأفعاله. فالبيع مثلا، الصلاة، فالعبادات تكون صحيحة وتكون باطلة. تكون صحيحة إذا تمت أركانها وشروطها وانتفت موانعها، نقول هذه صلاة صحيحة. لكن إذا مثلا اختلت شروطها أو اختلت شيء من أركانها أو صار فيها ما ينافيها، نقول هذه صلاة باطلة، نقول هذه صلاة باطلة. ومثل ذلك المعاملات، نقول هذا عقد بيع صحيح، هذا عقد بيع صحيح، أو هذه شركة صحيحة، أو هذا رهن صحيح إذا كملت شروطه وانتفت موانعه، أو نقول إن هذا بيع باطل لا يجوز، بيع باطل أو شركة باطلة أو نحو ذلك. فالمهم هذه أحكام. فهنا إذا قلنا إن صلاة الاستسقاء أنها سنة، معنى أنها على اصطلاح الفقهاء معنى أنها سنة، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالإنسان إذا تخلف ولا صلى مع الناس صلاة الاستسقاء، يعني ترك فضيلة وترك شيء مستحب، فهنا لا يلام ولا يعاقب، إنما فاته الخير فقط. ولهذا قال وهي سنة ولكنها سنة مؤكدة، يعني سنة من السنن المؤكدات. وصفتها كصلاة عيد، تصلى كما تصلى صلاة العيد، من حيث في تكبيرات في الركعة الأولى 6 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. يكبر الإمام، إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعد ذلك 6 تكبيرات، ثم يذكر الله فيما بين التكبير، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل، أو غير ذلك من الذكر. وكذلك هذا 6 بعد تكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرات سنة، يعني ما هي واجبة، لا، لو تركها الإنسان صحت صلاة الاستسقاء. فلو فرضنا أن إنسان يبي يستسقي ويصلي في بيته يصليها هكذا، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعد ذلك 6 تكبيرات، وكل بين كل تكبيرتين ذكر لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يستفتح ثم يشرع بالفاتحة والسورة التي بعدها، وهكذا الركعة الثانية، إلا أن التكبيرات 5. هذه صفتها كي تصلى كما تصلى صلاة العيد، وأيضا تصلى كما تصلى صلاة العيد يخرجون إلى الصحراء، ما تصلى في المساجد، لا، يخرجون للصحراء، يصير فيه مصلى عيد يبرزون فيه كما يصلون صلاة العيد، إلا في مكة المكرمة فهي تصلى في المسجد الحرام. ولكنها تخالف العيد في أن العيد ليس له خطبتان، خطبة أولى وخطبة ثانية، وأما صلاة الاستسقاء ليس لها إلا خطبة واحدة فقط، وتخالفها في الموضوع، في موضوع الخطبة. فتقدم لنا أن الخطبة في صلاة العيد إن كان عيد الفطر يبين لهم صيام 6 أيام من شوال، ويبين لهم إخراج زكاة الفطر، ويبين لهم يعني أحكام ذلك اليوم. وإن كان في عيد الأضحى بين لهم الأضحية وما يجزي منها وما لا يجزي منها، وكيف يذبحونها ومتى يذبحونها، وكذلك كيف يأكلون ويهدون ويتصدقون إلى آخر هذا. هذه صلاة العيد. وأما هنا صلاة الاستسقاء لا، يكثر فيها من الدعاء، ويكثر فيها من الاستغفار، ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي صلاة الاستسقاء تناسب هذا. فنوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وإيش إذا كان يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ والله جل وعلا يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا يأتيهم بالآيات والأحاديث التي تناسب طلب السقيا من الله تعالى، يلين قلوبهم ويحثهم على الاستغفار. الاستغفار هو سبب لإجابة الدعاء. وإذا أراد الإمام، يعني إذا أراد أنه يصلي صلاة العيد، يعد الناس يوم، يعدهم مثلا بخطبة الجمعة، يقول مثلا في يوم الاثنين، في يوم الخميس ستقام صلاة الاستسقاء، يعني حتى يكون يتأهبون ويخرجون. ولهذا قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، وأمرهم بترك التشاحن لأنها تحمل على المعصية والبهت، وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى قبول إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد، وأمرهم بالصدقة لأنها مظنة الرحمة إلى آخر. يعني إنه يوجههم هذا التوجيه، إذا وعدهم يوم يخرجون فيه يعدهم بأنهم يخرجون من المظالم، إذا كانوا ظالمين أحد، إذا كانوا مماطلين بدين أحد، إذا كانوا مغتابين أحد، إذا كانوا ظالمين أحد يتبرؤون منه. كذلك مثلا يحافظون مثلا على العبادات، ويصومون ويتصدقون ويستغفرون ويتهيئون، لأن هذه الأشياء هذه أسباب، أسباب لقبول الدعاء ونزول الغيث. الله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، سبب ذنوبه، سبب معاصيه، ظهر الفساد يعني قلة الثمار وموت الأنفس وقلة البركة ويعني والقحط في البر والبحر، في البر من النباتات والأشجار والأدب والحيوانات، والبحر كذلك ما فيه من رزق. ظهر الفساد في البر والبحر ليش؟ قال بما كسبت أيدي الناس، بما عملوه من معاصي وعملوه والعياذ بالله من ذلك، هذا هو السبب. لنذيقهم بعض الذي عامل، يعني أننا عاقبناهم بظهور الفساد وقلة الثمار ونزوع البركات، لنذيقهم بعض الذي كسب، ما هو كله، بعض الذي كسب، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون إلى الله. إذن التوبة من المعاصي والخروج من المظالم سبب للغيث وسبب للبركة وسبب للرحمة. فما يعني انقطع الغيث وكذا إلا بسبب الذنوب وسبب المعاصي، الله يتوب علينا. قال ابن نصر الله: يخرج متواضعا ببدنه، يعني ببدنه متواضع، ما يعني يتكبر، ما يختال، ما كذا، لا، ببدنه متخشعا بقلبه، يصير قلبه خاشع، قلبه لين، قلبه منكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، متذللا في ثيابه، يعني كذلك ما يلبس مع الملابس الزينة وملابس الفخر وملابس وجرد ثياب وكذا وكذا، لا، يلبس اللباس العادي وأقل من العادي. متضرعا بلسانه، يتضرع إلى الله جل وعلا وينكسر بين يديه ويدعوه ويستغفره لعله يتوب عليه. فيخرج الإمام، الإمام المراد فيها الذي سيقيم الصلاة وهو نائب عن الإمام، يعني نائب عن الإمام الأكبر، ومعه أهل الدين، أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى، يخرجون هم يخرجون مع الإمام أهل الدين والصلاح، والشيوخ المسنين، شيوخ المسنين عادة انهم يعني رجعوا الى الله جل وعلا وانهم تابوا اليه، وان شرة الصبا وشرة الشباب انها راحت عنهم وانهم تابوا الى الله تبارك وتعالى. ولسرعة الاجابة، والشيوخ لسرعة اجابة دعوتهم، وكذلك الصبيان المميزون، لان ما عليهم ذنوب، الصبي قبل البلوغ ما كتب عليه ذنب، ما يكتب الذنب ويكلف يسأل عن الواجبات وتحرم عليه المحرمات إلا حتى يبلغ، قبل البلوغ ما عليه شيء، بس أنه يحسن، أنه يعني أنه يدرب على العبادة، على الصيام وعلى الصلاة، ويدرب على الأخلاق الحسنة وعلى الألفاظ الطيبة، هذا هو، وإلا فهو لا يجب عليه شيء. الصبي والصبية ما دام انهم دون البلوغ فلا يجب عليه شيء، وهم ما يكون لهذا الا بعد التمييز، يعني بعد السابعة، يعني قبل ذلك ما يفهم ولا عنده نية ولا عنده يعني استعداد، لكن تكون عنده أهلية اذا كان اذا ميز حتى سن البلوغ، هذا تكتب له الحسنات ولا تكتب عليها السيئات لأنه لا ذنوب لهم. وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة، يعني كذلك لا مانع مثلا تخرج البهائم والأطفال، لعل الله سبحانه وتعالى أنه يعني شبههم أنهم إيش، إن الله يرحم العباد والبلاد وكذا. أين والبهيمة؟ ولا يمنع أهل الذمة إن خرجوا منفردين عنه، لأن لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم بفتنتهم وربما افتتن بهم غيرهم وكره. يعني إذا كانت البلاد فيها أهل ذمة، أهل الذمة المراد فيهم أهل الكتاب، هم أهل الذمة اليهود أو النصارى، هؤلاء يقال لهم أهل الذمة، لأن غير أهل الذمة غير أهل الكتاب ما بيننا وبينهم ذمة، إما السيف أو الإسلام. أما الذين تؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فالنصارى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود لهم التوراة أتباع موسى. هذا هؤلاء إذا كانوا معنا في بلد واحد ما فيه مانع أنهم يخرجون، لكن في مكان خاص لهم، يخصص لهم مكان يسألون الله ويدعون الله بنيتهم وبعقيدتهم التي يعتقدون فيها، لكن لا يخرجون بيوم ونحن لم نخرج، لا يخرجون بيوم يخرجون فيه وحدهم ونحن ما خرجنا، لأنه ربما صادف نزول غيث، نزول مطر ورحمة، ثم هم يفتتنون بأنفسهم يقول نحن على الحق، لو ما كنا على الحق الله ما استجاب لنا ولا استجاب دعاء، أو ربما ضعاف الأديان وضعاف العقول قالوا هؤلاء أصلح منا ودينهم أحسن من ديننا، كيف حنا خرجنا ولا مطرنا وهؤلاء خرجوا واستجيب لهم. وبناء عليه خشية من هذه الفتنة أنهم يخرجون، لكن يخرجون في اليوم الذي نخرج فيه ويعتزلون مصلانا، يصلون وحدهم. أما أن يخرجوا في يوم نحن في يوم وحدهم فهذا هو الذي لا يجوز. فيصلي الإمام بالمسلمين ركعتين كصلاة العيد، ثم يصعد المنبر ويجلس للاستراحة، ثم يخطب خطبة واحدة كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيه الأمر به، كقوله جل وعلا استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، ويكثر فيها من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة، ويرفع يديه. يعني إن الإمام إذا خرج صعد المنبر يصلي الركعتين ثم يصعد المنبر ويدعو الله تبارك وتعالى، ويكثر من الاستغفار والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ورد أن الدعاء أنه ممنوع بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فأدب الدعاء أن الإنسان يفتتح الدعاء بالثناء على الله جل وعلا ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في الدعاء ثم يختم الدعاء بذلك، يختمه بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وخطبة الاستسقاء خطبة الدعاء ينبغي أن تكون هكذا على هذه الطريقة. أين ويستحب أن الإنسان يدعو بالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، لأن دعاء النبي هو أجمع الأدعية وهو أفضل الأدعية. يعني إذا حصل الداعي أنه يدعي بالأدعية المأثورة والأدعية الواردة، هذا يكون أفضل من أنه يخترع من عنده دعاء، هذا أفضل. إذن المستسقي يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الدعاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا. سمي غيث، الغيث معناه الإغاثة، إن الله يغيثك وإن الله ينقذك من الشدة والكرب الذي في، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينقذك ويدا من هذه الشدة التي فيها المسلمون وفيها العباد والبلاد. فيقول اللهم يعني يا الله، يقولون إن اللهم لعل أن فيها الاسم الأعظم، إن اللهم أن فيها الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطى وإذا دعي به أجاب، لأن اللهم يمعناه يا الله، هذا هو. فالميم هذه عوضة عن ياء النداء، فكأنك تقول يا الله إذا قلت اللهم. فالأفضل إن الإنسان إن الداعي دائما إيش يستيا إذا أراد يدعو قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، دائما اللهم اللهم، هذا أفضل، الأفضل ما يكون. فقال هنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا يعني منقذا ومن الشدة، وهذا هنيئا، الهني المري السهل، الهني السائق، مريئا المريء الذي يعني يسوق وينحدر بسهولة، غدقا يعني انه مطر كثير، انه مطر كثير هذا الغدق، مجللا يعني انه عام الاوطان، مجللا سحا يعني انه ما يعني يثير الارض ويحرك الارض، لا يسح معها سح، هذا يعني افضل من انه يشيل وينزل من الحجارة والأتربة ونحو ذلك، هذا فائدته قليلة. سحا عاما يعني شاملا للجميع، طبقا يعني طبق الأرض كلها، دائما يعني ما يأتينا وينقطع، لا واله علينا حتى ان يعني تسقى الأرض ويسقى الزرع وكذا. لا لا لا هدم ولا غرق، انه لا يصير فيه ضرر، يصير نافع من دون ضرر، لان الامطار والسيول يصير فيها الهدم، تهدم البيوت وتهدم كذا، ويصير فيها مثلا غرق المواشي وغرق النباتات وغرق الاوادم ولا غرق. اللهم انه بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد او الجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. الإنسان إذا بغى يدعي الله ما يعني يتكبر ويتجبل، لا، يظهر الخضوع ويظهر الذلة ويظهر الفقر ويظهر الحاجة إلى الله تبارك وتعالى حتى يستجيب له. لهذا شوف قدم له إن بالعباد والبلاد من اللأواء، اللأواء الشدة، اللأواء الشدة والجهد يعني الضيق، والضنك أيضا الضنك، وما لا نشكوه إلا إليك، ما أحد يكشف غيرك أنت، ما أحد يقدر على إلا أنت. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، رواه ابن عمر. هذا هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء يعني هالألفاظ بعضها يعني مترادف، يعني معنى مترادف يعني إن اللفظ هي معنى اللفظة الأولى أو فرق بسيط في بابين، لكن في باب الدعاء يستحب للإنسان أنه يسهب وأنه يشقق الكلام وأنه يأتي بالمترادفات وأنه يأتي بالمعاني المتشابهة، لأن هذا مكان تضرع ومكان يعني سؤال، فالإنسان يطيل هذا مع الله تبارك وتعالى، يطيل هذا الدعاء وهذا الشكوى وهذا إليه، يطيل في هذا ثم بعد هذا يستقبل القبلة، يعني هذا الإمام الداعي إذا انتهى من هذا الدعاء استقبل القبلة وفي أثناء الخطبة وحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يعني عاد الإمام بعدما ينتهي من الدعاء التي النبي عليه الصلاة الذي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله، إذا فعل هذا استقبل القبلة وصار يدعو سرا بهذا، ثم يحول الرداء. الرداء يعني لباس الإحرام، إزار هذا يغطي أسفل البدن، والرداء هو الذي يغطي أعلى البدن. هو يأخذ الرداء ويقلب الرداء ويحط الأيمن أيسر والأيسر أيمن. الإنسان إذا كان ما عليه رداء مثل لباسنا الآن قميص، الغترة هذه رداء ما فيه ولا غترة، الكوفية الطاقية يقلب اللباس اللي على أعلى بدنه يقلبه ويحصل فيها المقصود. وهذا إشارة إلى وتفاؤل إلى أن الله جل وعلا سيقلب حال المسلمين من حال الضعف ومن حال الجاهد ومن حال الضنك ومن حال القحط، يقلبها إلى السعادة.